كيف حالك يا رفيقي؟ كيف هالدنيا معك يا رفيقي؟ لا تمر ولا تسلم، يعني ما تدري بغلاك يا رفيقي. والله انك حيل فاقدينك يا رفيق، فاقدينك يا رفيق، يا رفيقي، يا رفيقي، يا رفيقي، يا رفيقي، يا رفيقي. أدري مشغول بحياتك، بس هذا مو عذر يا رفيقي. لو تعود لذكرياتك تلقى ربعك وش كثر يا رفيقي. بس من باب العتاب يا رفيقي، يا رفيقي.